ني توان يختلني تني غنى ويا مراد قلنا لاعب رادنا غايكني توار غايكني تيمك والعاري غير داخل خيرة قاري يا زدانة سخرتي يا شريفة غايكني تسلم غايكني تسلم أريش تاغر اسم يخطلقيني فلاني أبناد الله يخلف اتفرح الطربه دينا.